الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الذبائح، باب التسمية على الصيد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليه فكل، ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة. وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الذبائح. هذا الكتاب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالذبائح من أحكام، وما يحل منها وما لا يحل. وبدأ رحمه الله تعالى بهذا الباب، باب التسمية على الصيد. والتسمية تكون عند الرمي من نبل أو نحوه، وتكون أيضا عند إطلاق الكلب المعلم. فالتسمية عند الصيد شأنها كالتسمية عند الذبح، فيبدأ الذبح وكذلك الصيد بالتسمية، تيمنا بذكر اسم الله تبارك وتعالى، والتماسا للبركة منه جل وعلا، واستعانة به والتجاء إليه عز وجل. قال: باب التسمية على الصيد. قال: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض. والمعراض عصا لها جانب محدد، لها جانب محدد، بحيث إذا رمي به صيدا نفذ كالنبل. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. ما أصاب بحده، أي الجانب المحدد، فإذا رمي به وأصاب بحده فإنه ينفذ، ينفذ إلى داخل الصيد أو الرمية. وأما إذا ضرب الصيد بعرضه فإن قتله فإنه وقيد، شأنه شأن الموقوذة. وأما إن لم يقتله وأدركه صاحبه وذكاه فإنه يحل حينئذ. أما إذا مات بالضربة بعرض هذا المعراض لا بحده ومات من ذلك فإنه يكون وقيد. قال: وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل. قال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، فإن أخذ الكلب ذكاة. وهذا إنما هو في الكلب المعلم، إنما هو في الكلب المعلم. قال: فإن أخذ الكلب ذكاة، أي الشأن فيه كالشأن في المذكى. قال: وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، لأن في ذلك اشتباه واحتمال أن يكون قتل هذا الصيد أو موت هذا الصيد على يد هذا الكلب الذي ليس أرسله هذا الصائد وإنما كلب آخر، فيحتمل أن يكون هو الذي مات الصيد على يديه، فحينئذ لا يحل، وإنما يحل إذا كان تحقق أن الذي صاده وقتله هو كلبه المعلم. قال: فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، وهذا موضع الشاهد، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره، ولم تذكره على غيره. فهذا فيه أن ذكر اسم الله كما ترجم رحمه الله تسمية على الصيد يكون عند إطلاق الكلب المعلم فيسمي صاحبه عند إطلاقه، أو عند رمي النبل ونحوه فإنه يسمي أيضا عند رميه. فالتسمية في الصيد لا بد منها، التسمية في الصيد لا بد منها. نعم. ثم قال رحمه الله: باب صيد القوس. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. قال: باب صيد القوس، أي حكم ما صيد بالقوس، والمراد بالقوس النبل الذي يرمى على الصيد بالقوس، والقوس آلة يرمى بها النبل. فهذه الترجمة في حكم ما صيد بالقوس. قال: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفقه في دين الله سبحانه وتعالى ومعرفة أحكام الشريعة. فلما كان بأرض أهل الكتاب احتاجوا إلى استعمال شيء من آنيتهم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم ذلك. ولما كانوا بأرض صيد يصيدون بالقوس ويصيدون بالكلب المعلم وغيره، أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فما يصلح لي أي من ذلك؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. إن وجدتم مندوحة عن الأكل في آنيتهم فلا تأكلوا فيها. وأما إذا اضطررتم ولم تجدوا إلا أن تأكلوا بها فاغسلوها وكلوا فيها. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل في آنيتهم لأنها مستقدرة، لأن آنيتهم مستقدرة، يشربون ربما شربوا فيها ما لا يحل كالخمر، وربما أيضا طبخوا فيها ما لا يحل كالخنزير، فهي آنية مستقدرة. فابتداء ينبغي على المسلم أن يتجنب استعمال آنيتهم، لكن إن اضطرته الحاجة إلى أن يستعمل شيئا منها فقال فاغسلوها وكلوا فيها. قال فاغسلوها وكلوا فيها. قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. ذكر عليه الصلاة والسلام في الصيد بالقوس بحيث يموت الصيد بالرمي به، أو الصيد بالكلب المعلم بحيث يموت الصيد بإطلاقه وراءه، إطلاق الكلب وراءه، فإنه يكتفى بذلك بالتسمية. أما إن كان الكلب غير معلم، إن كان الكلب غير معلم فلا بد من أمرين، لا بد من التسمية ولا بد أن يدركه ويذكيه. أما إن وجد هذا الكلب غير المعلم قتله فإنه لا يحل، فإنه لا يحل. وهذا فرق ما بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم. نعم. ثم قال رحمه الله باب الخذف والبندقة. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السنة وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. قال باب الخذف والبندقة. الخذف هو رمي الحصات ونحوها بجعلها على الإبهام مثلا ودفعها بشدة إلى الأمام بالسبابة، هذا يسمى خذف. توضع حصات صغيرة على الإصبع الإبهام ثم تدفع هذه الحصات دفعا قويا بالسبابة. قال والبندقة. والبندقة شيء يتخذ من الطين ويستعمل أيضا للخذف بحجم البندقة، بحجم البندقة، والترجمة معقودة لبيان ذلك. قال باب الخذف والبندقة. قال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف، في بعض الروايات أنه رأى ابنا له يخذف، ومعنى يخذف أي يضع الحصات على إبهامه ثم يدفعها بسبابته دفعا قويا إلى الأمام. رأى رجلا يخذف فقال قال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. حكم مع الدليل، ذكر له الحكم وهو النهي عن الخذف، والدليل على النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وذكر العلة، علة النهي، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو. يعني التمرن على الخذف لا يفيد في صيد لا يفيد في الصيد، وليس أيضا مما يفيد في النكاية بالعدو، لكن من جهة أخرى خطر جدا، كما قال: ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. قد يكون شخص يعبث بالحصات ويخذف، ويكون أمام شخص فتضرب سنه فتكسره أو عينه فتفقعها، لكن ليس فيه نكاية في الأعداء ولا أيضا فيه فائدة في الصيد. فإذا اجتمع فيه أمران: أنه لا فائدة ترجى من ورائه، وفي الوقت نفسه فيه مضرة، فيه مضرة. قال: ثم رآه، أي عبد الله بن مغفل، رآه أي رأى ذلك الرجل بعد ذلك يخذف، رآه بعد ذلك يخذف، مع أنه سبق أنها وذكر له الدليل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. وفي بعض الروايات: لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. قال: لا أكلمك أبدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لكن هذا ليس من هذا، النهي عن هجران الأخ فوق ثلاث هذا في أمور الدنيا والمصالح الشخصية، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، والواجب عليه بعد الثلاث أن يلقى أخاه وأن يسلم عليه، فإن رد عليه أثيب جميعا، وإن لم يرد عليه أخاه فاز بالأجر وفاز وباء الآخر بالإثم، وباء الآخر بالإثم. أما إذا كان الهجر ليس لأمر الدنيا ولا للمصالح الدنيوية، وإنما لأمر يتعلق بالدين كالبدعة مثلا أو المعاندة في المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، ويهجره تأديبا وزجرا وردعا له، ولا سيما ممن له مكانة عند المهجور ومنزلة، فهذا ليس من هذا، هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لأن هذا إنما هو في المصالح، الهجر فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية. أما الهجر من أجل الدين فإنه لا يحد بوقت، وإنما هو بحسب المصلحة الدينية المرجوة بذلك الهجر. نعم. ثم قال رحمه الله: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. قال: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية، وجاء أيضا في بعض الأحاديث أو زرع. فإذا كان الكلب المتخذ من أجل حراسة الماشية، أو اتخذ للاستفادة منه في الصيد، أو اتخذ لحماية الزرع والمحاصيل الزراعية في المزارع ونحوها، فهذا لا بأس به. أما إذا اتخذه لغير ذلك ولا سيما يضعه في البيت ويكون مؤذيا للمارة ومؤذيا للجيران ومزعجا لهم بصوته، لا يكون لهم راحة في نوم، وربما أيضا يخشى منه بعض المارة، فهذا لا يحل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى من الاقتناء وهو الادخار، وقال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية، كلب ماشية أي لحراستها، أو ضارية وهي الكلاب المعلمة المدربة على الصيد، نقص كل يوم من عمله قراطا، نقص من عمله أي ثواب عمله كل يوم قيراطان، أي قدر معين معلوم من ذلك الثواب، كل يوم ينقص من أجر عمله قيراطان، ويبقى هذا النقص ما بقي هذا الكلب عنده. نعم نعم. ثم قال رحمه الله: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه تقدم قريبا، وزاد في هذه الرواية: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. قال: باب الصيد إذا غاب عنه يوم، إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، يعني رمى صيدا بسهم ولم يمت الصيد، ولكنه فر مع أنه مصاد، ثم وجده بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ميتا وليس عليه أثر إلا أثر سهمه، سهم من رماه، فما حكم ذلك؟ قال: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. قال: فيه حديث عدي المتقدم، وزاد في هذه الرواية: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، لأن هذا الموت إنما هو بهذه الضربة بالسهم الذي ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه وأطلقه على هذه الرمية فمات منها، لكن لم يمت في الحال وإنما تأخر موته، وتحديدا باليومين والثلاثة لأنه إذا طالت المدة لا يصبح صالحا للأكل وإنما يتغير بعد ذلك. قال: وإن وقع في الماء فلا تأكل، لأن وقوع في الماء قد يكون ليس موتا بسبب السهم، وإنما قد يكون موت غرقا بالماء فلا يحل حينئذ. نعم. ثم قال رحمه الله: باب أكل الجراد. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستة، كنا نأكل معه الجراد. قال: باب أكل الجراد، أي إباحة أكل الجراد وأن أكله حلال. وأورد دليل ذلك حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا، كنا نأكل معه الجراد، كنا نأكل معه الجراد، يصطادون الجراد ويأكلونه. وجاء في بعض الروايات الثابتة لهذا الحديث: وأكل معنا. قال: كنا نأكل معه الجراد. قال في بعض الروايات: وكان يأكل معنا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا دليل واضح وصريح في الإباحة، إباحة أكل الجراد. نعم. ثم قال رحمه الله: باب النحل والذبح. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. قال: باب النحر والذبح. النحر الإبل والذبح لغيرها، النحر للإبل والذبح لغيرها، هذا هو الأصل. وإذا نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز ذلك، لكن الأصل أن النحر للإبل والذبح لغيرها. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. نحرنا فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه، وهذا فيه إباحة أكل لحم الفرس. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أكل لحم أو لحوم الخيل. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوه تفرقوا. قال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. قال: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. المثلة قطع شيء من أطراف الحيوان وهو حي، والمصبورة هي التي تحبس، التي تحبس للقتل، تحبس للقتل لتتخذ غرضا. قال: والمجثمة التي تربط، المجثمة التي تربط بحبل وتتخذ غرضا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، نصبوها أي هدفا لهم، من الذي يصيبها ومن الذي يقع سهمه عليها، اتخذوها غرضا يرمونها. فلما رأوه تفرقوا، لما رأوا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه تفرقوا. ولعل هذا يفيد أنهم يدركون أن عندهم نوع من الغلط، وإلا لو كان يعرفون أنه عملا صحيحا لبقوا ولم يفر منهم أحد. قال: فلما رأوا تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، لعن من اتخذ الطير غرضا أي هدفا للرمي، مثل أن يتبارى من الذي يرميه، ليس لهم به حاجة، وإنما يرمونه كهدف لمن الذي يصيبه أو يتمكن من إصابته. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. والتمثيل بالحيوان هو أن يقطع شيء من أطرافه، اليد أو الأذن أو نحو ذلك، وهذه تسمى مثلة وهي محرمة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب لحم الدجاج. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. قال: باب لحم الدجاج، أي إباحة أكل لحم الدجاج. وذكر هذا الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. نعم. ثم قال رحمه الله: باب أكل ذي كل ناب من السباع. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال: باب أكل كل ذي ناب من السباع، أي حرمة ذلك وأنه لا يحل. قال عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهذه قاعدة في هذا الباب. وفي الطير نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير، والمخلب في الطير والناب في السباع يتقوى به، يتقوى به على أكل الحيوانات والهجوم عليها وقتلها، ذاك يقتلها بنابه والطير يقتلها بمخلبه. فهذه الحيوانات حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكلها، وذكر في هذا قاعدة جامعة وهي حرمة أكل كل ذي ناب من السباع مثل الذئب والأسد والفهد والنمر وغيرها، وكل ذي مخلب من الطير مثل النسر والصقر ونحوها. نعم. ثم قال رحمه الله: باب المسك. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال: باب المسك. والمسك طيب معروف، بل صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره أنه قال: أطيب طيبكم المسك، قال: أطيب طيبكم المسك. فالمسك طيب معروف، وهو يستخرج قيل من الظبي وقيل من الغزال، قيل من الظبي وقيل من الغزال، ولأجل هذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الذبائح، لأن قد يقال: ما علاقة ذكر المسك وهو طيب بكتاب الذبائح؟ فقيل إن ذلك لكونه استخرج إما من الظبي أو من الغزال. والمسك طيب كما قدمت معروف، وهو مباح استعماله على الثياب وعلى البدن ولو رائحة طيبة، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما تقدم: أطيب طيبكم المسك. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أي يهديك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، هذه أقل الأحوال، يعني إما أن يعطيك هدية شيء من الطيب، أو أنك تشتري منه طيبا، أو أقل الأحوال أنك بجلوسك عنده لا تجد إلا الرائحة الطيبة. قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، يعني يطير شيء من الشرار على ثيابك فيحرقها، وإما أن تجد ريحا خبيثة، وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا مثل عظيم جدا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لبيان حال الجليس الصالح والجليس السوء، وأن كل منهما مؤثر في صاحبه ولا بد، كما قيل: الصاحب ساحب، أي مؤثر في جليسه. فالصالح يؤثر في جليسه صلاحا، والفاسد يؤثر في جليسه فسادا. وإذا كان المرء في الأمور الحسية المعاينة يفضل أن يجلس عند حامل المسك ما لا يفضل أن يجلس عند نافخ الكير، فإن باب الجليس أعظم وأجل من ذلك لعظم تأثير الجليس على جليسه، وأن الواجب على المسلم أن يتخذ من الجلساء والقرناء والرفقاء من يعينونه على الخير. ويصبر نفسه على مجالستهم ومرافقتهم ومخالطتهم، وأن يحذر أشد الحذر من جلساء السوء. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلينظر أي ليتفقه قبل أن يخالط ويجالس، يتفقه في من سيجالسه ويرافقه، هل فيه مصلحة لا أو مضرة، هل فيه منفعة أو مضرة. فإذا كان في مرافقته منفعة يصاحبه، وإذا فيه مضرة يبتعد عنه ويكون من مجالسته على حذر. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الوسم والعلم في الصورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة. قال: باب الوسم والعلم في الصورة. المراد بالصورة الوجه، وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الصورة الوجه. المراد بالصورة الوجه. فالوسم يعني العلامة التي تجعل في البهيمة لتميز بها، لا يحل أن تكون في الوجه، لا يحل أن توسم البهيمة في وجهها تكرمة للوجه. مثل النهي عن الضرب، قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فليجتنب الوجه. قال: والعلم. العلم المراد به العلامة، فالعلامة لا تكون في الوجه، وإنما تكون في الموضع المناسب في البدن غير الوجه. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من فعل هذا. واللعن لا يكون إلا في أمر عظيم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة. نهى أن تضرب الصورة. وقبله في الأصل قال عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة، ثم أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تضرب الصورة. وعرفنا أن المراد بالصورة الوجه، فلا تعلم الصورة يعني لا تجعل العلامة التي تميز بها الدابة على وجهها، وإنما تجعل في أي موضع آخر مناسب من بدنها. وأيضا لا تضرب الصورة أي لا يضرب الوجه، لا تضرب الصورة أي لا يضرب الوجه، سواء كان الوجه وجه آدمي أو وجه دابة، وإنما الضرب يكون في غير الوجه. وبهذا الباب انتهى ما يتعلق بكتاب الذبائح، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.